ولو أنك عففت نفسك عنه لنلت أضعافه في الحلال. من امتلك شيئا في حرام ثم عف نفسه عنه لا له هو رزقك، بس انت تعجلت وخدته بايه بطريق الايه حرام. يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم، اي من الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. هنا لا تطغوا، هناك كلوا من طيبات ما رزقناكم، وبعدين ايه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هنا بيقول ولا تطغوا، فكأن ظلم النفس هناك علته ايه انهم طغوا في ايه الاكل من الرزق. هناك الايه جابت الغايه ما ظلمناهم، لان اذا قيل ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يدل على انهم عملوا حاجه ظلموا بها نفسهم. وبعدين ايه الظلم نفسهم؟ مخالفه النص الثاني في قوله ولا تطغوا فيه. يبقى ولا تطغوا فيه هي العله في الايه اللي سبقت، وما ظلمناهم اي بالعقوبه ولكن كانوا انفسهم ايه يظلمون، ظلموا نفسهم بايه بقى ها انفسهم يظلمون حالك. يبقى اذا الطغيان هو الظلم بقى، يبقى استحقهم انهم هم يعني. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. حين تطغوا فيه تطغون فيه يحل عليكم غضب، فيحل عليكم غضب. طيب ومن يحلل عليه غضبه فقد هواه،